الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: أختي موظفة وشعرها أصلع وهو تتحرج من شعرها ومن زوجها، وليس لديها إمكانية للزراعة، ولم تفد معها الخلطات والزيتون وغير ذلك، فهل يجوز لها أن تلبس وصلة دائمة ليس على الشعر كاملا بل على بعضه؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أنه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب السعة والاختيار. والأدلة التي حرمت الوصل إنما حرمته إذا كان المقصود به كمال التجمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لعن الواصلة والمستوصلة قال: والمتفلجات للحسن. فقوله صلى الله عليه وسلم للحسن دليل على أن هذه الأنواع المحرمة من الزينة إنما تحرم في حق من تريد بها كمال التجمل والتزين. وأما إذا كان لها الداعي الضرورة أو الحاجة الملحة من إخفاء عيب ونحوه فلا بأس ولا حرج فيها إن شاء الله، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فإذا كان حال شعر أختك أو رأس أختك كما ذكرت في السؤال فلا بأس عليها أن تلبس الباروكة وأن تصل شيئا وأن تغطي هذا الصلع في رأسها، لأن هذا ليس من باب الكمال والتجمل والتحسين، وإنما من باب الضرورات والحاجات الملحة للمرأة، والله أعلم.